الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في منزلة الفرار إلى الله عز وجل، في فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود ومن الرسوم إلى الأصول، هذه سبق شرحها، يعني من أشكال العبادات إلى حقائقها الباطنة، ومن الحظوظ إلى التجريد. يريد الفرار من حظوظ النفس على اختلاف مراتبها، فإنه لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده، ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتها. هناك حظوظ نفس ظاهرة لكل أحد، وكل الناس يعرف أنها حضور نفس من الدنيا، كما قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه حضور نفس ظاهرة، وبعض الناس قد يعبد الله عز وجل ليحصل شيئا من هذه الحظوظ، كمن مثلا يؤم الناس أو يخطب فيهم لأجل وظيفة ولأجل مال ومنصب، وقد يعلم ويفتي ويدرس لأجل أيضا المال أو لأجل الشهرة ولأجل كثرة الأتباع، فكل هذا من حظوظ الدنيا. وقد يكون له حظوظ في العبادات من الشهرة والسمعة والرياء، ما هو واضح لكل أحد. وهناك حظوظ أخرى من حظوظ النفس أخفى من ذلك، وكثير من الناس ربما لا يفتش في نفسه، وربما في أنواع من العبادات يكون فيها حظ للنفس من الاستعلاء على الآخرين والسبق بالنسبة إليهم، وليس أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يتميز بنفسه على غيره، وأن يرضي غرورها وإعجابها بنفسها، هو معجب بنفسه فيريد أن يتميز بذلك، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من هذا الأمر، أو يريد بذلك يعني نصيبا من نصيب الدنيا، يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل قلوب الخلق معلقة بمن أطاعه، فهو يريد أن تتعلق به القلوب فيطيع الله عز وجل لأجل ذلك. وهناك من حظوظ النفس في العبادة ما يحتاجه في الدنيا، فإنه يعلم كثير من الناس أن الله عز وجل يعني يقضي حاجة من لجأ إليه ودعاه وتضرع إليه، فكثير من الناس ربما مثلا يصلي لكي يوفقه الله عز وجل في الامتحان، ولكي يوفق مثلا ويسدد في وظيفة، أو لكي ينجو من ورطة، وفي غير ذلك من الأحوال ليس عنده من هذا الحرص على العبادة. وكما قال سبحانه وتعالى: فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فإنما يدعون الله عز وجل لينجيهم من هذا الكرب. وكثير من أهل الإسلام يكونون كذلك، يدعون الله عز وجل في الكرب والضيق ليخلصهم، فكل هذه من حظوظ النفس في العبادة. وكثير من الناس قد يكون له حظ في العبادة في يعني أنه لا يفعل ذلك إلا مثلا لكي يجد راحة ينفذ بها عن ضيقه وهمه وينشغل بها عن مصيبته، فيصلي من أجل أو يعبد الله أو يقرأ القرآن من أجل أن يزول عنه أو يتسلى عن المصيبة التي حلت به، وليس لكي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويجد حبه وخوفه ورجاءه والتوكل عليه. وبعض الناس قد ظن من هذه المسألة مسألة تجريد القصد لله سبحانه وتعالى أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى لأجل لذة العبادة وحلاوة الإيمان، وهذا فهم خاطئ. وبعض من يعني لا يحسن فهم كلام أهل العلم، أو حتى بعض الشيوخ قد يعني ذكر ذلك في كتبه وظن أن هذا من الحظوظ المنهي عنها، وهو أن يجد لذة في العبادة فيصلي من أجل ذلك. ولا شك أن المؤمن الصادق يصلي لإرضاء الله سبحانه وتعالى، وهو حريص على أن يجد لذة القرب من الله عز وجل، كما ذكرنا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى عبادة قلبية، وهذا أمر مطلوب والشرع حث عليه ولا ينبغي أن يفرط الإنسان فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد راغب في حلاوة الإيمان فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولا يتصور في هذا النوع من الحظ، وهو من حظ النفس، بل هو من ثواب الله العاجل. حظ نفس ليس حظا مذموما ولا حظا يفر منه ولا يقل تتجرد النفس عنه إلى مرضات الله، فإن الله من مرضاته أن يجد المؤمن لذة عبادته، وهو يحب ذلك، وهو من عاجل ثواب المؤمن في الدنيا، وهو الذي يدرك به دقيقة من نعيم أهل الجنة، يدرك كيف لذة القرب من الله عز وجل في الجنة، كما أنه يدرك مدى عظمة لذة النظر، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه وجد أثر القرب من الله سبحانه. وإذا ابتعد قليلا أدرك مدى يعني شدة البعد عن الله عز وجل، فعلم معنى بعدا لمدين، ألا وكما بعد الثمود، ألا بعدا لعاد قوم هود، ونحو بعدا للقوم الظالمين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يدرك مدى خطر هذا الأمر ومدى العذاب الذي فيه البعداء. ولذلك نقول هذا حظ لا يزاحم ولا ينازع ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فلا يتصور أن يتجرد هذا القلب عن هذا الحظ، وإنما هذا الأمر الذي يحبه الله عز وجل يكون متلازما مع ما أمر الله سبحانه وتعالى به، بمعنى أنه يريد وجه الله ويريد الدار الآخرة، وهو في نفس الوقت يجد لذة القرب من الله ولذة العبادة. كما أن البعض ظن أن من مقتضيات التجريد أن لا يريد الدار الآخرة، أن طلب الجنة من الحظوظ، كما قال بعضهم في من يعني ذكر من يريد الجنة ويريد الفرار من النار، فقال: فأين الذي يريد الله؟ كأن هذا الأمر يمكن أن ينفصل، يمكن أن ينفصل، يعني ينفصل طلبه للجنة وبين طلبه لمرضات الله، لا يمكن أن ينفصل. من يطلب مرضات الله لابد أن يطلب الجنة، لأن الله رغبنا في الجنة. ولا شك أن هذا من الحظوظ التي لا تزاحم بينها. ولذلك قال عز وجل: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فليس هذا مما يفر منه حتى يقال أن ابتغاء الجنة مثلا من الشرك، كما قال بعضهم في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا: وأن من طلب الجنة فقد أشرك بعبادة ربي والعياذ بالله. وهذا كلام ضلال مبين والعياذ بالله. ولا بد أن يعلم العبد أن طلب ما أمرنا الله بطلبه ورغبة النفوس فيما رغب الله عز وجل فيه من جنته ومن القرب منه ولذة عبادته في الدنيا وحلاوة مناجاته وحلاوة العبادة، هذا أمر مطلوب وليس أنه مما يفر منه. الذين يفرقون بين هذا وذاك ويقولون ينبغي أن لا تعمل لأجل لذة العبادة ظنا منه أنه يمكن أن تنفصل بين طلب الآخرة بين طلب مرضات الله وبين لذة العبادة، فهم خاطئ ووهم باطل. فلا انفصال بين تجريد النية والقصد لله سبحانه وتعالى وبين وجود لذة العبادة في الدنيا وبين الحصول على الجنة في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: قوله ومن الحظوظ إلى التجريد يريد الفرار من حظوظ النفس على اختلاف مراتبها، فإنه لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتها. وربما طالب عالية لقوم من العباد أو من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها، يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم. يعني بعض الناس مثلا يرون بعض المطالب عند قوم مطالب عالية جدا. لو قلنا عابد مثلا يريد أن يحصل اليوم مثلا 100 ركعة أو قل 10 أجزاء، وهو في الحقيقة له حظ في ذلك أنه يقول لنفسه أنه قد حقق كذا وكذا، قد قرأ كذا وكذا، وقد سبق غيره في كذا وكذا، وربما دفعته نفسه إلى التكلم بذلك ليظهر فضله على الآخرين، وهو يعد ذلك مطلبا عاليا، وهو في الحقيقة من حظوظ النفس التي لو أن العباد الحقيقيين وقعت لهم لاستغفروا الله منها وفروا إلى الله منها ورأوا أن هذا الأمر من نصيب النفس وحظها مما لا يحبه الله أو مما غيره أحب إلى الله منه، وأن المطلوب الحقيقي هو القرب من الله عز وجل وأن ينفذ مراد الله سبحانه وتعالى وما أحبه عز وجل، وليس أنه فقط يريد أن يكون فوق غيره فيما يتكلم الناس فيه وفيما يحرصون عليه. وبالجملة يقول وبالجملة فالحظ ما سوى مراد الله ما سوى مراد الله الديني منك كائنا ما كان، وهو ما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب غيره أحب إلى الله منه. يعني في حظوظ محرمة، كمن مثلا يصلي ويصوم لكي يكون يفوز مثلا برضا مخلوق من المخلوقين، يحب امرأة مثلا هي ملتزمة مثلا ويريد أن يتزوجها وهو غير ملتزم، فتقول له أنه لن تقبله إلا إذا التزم، فيحضر الدروس ويصلي ويصوم ليثبت أنه قد أصبح ملتزما. وربما يكون حظا محرما كالرياء والسمعة، حظ مكروه أو حظ مباح الحظوظ الدنيوية، أنه بيعمل مثلا يصلي ويتعبد لكي يفتح الله عز وجل عليه في الدنيا، لكي يصل إلى وظيفة، لكي يتسع رزقه. هناك مستحب غيره أحب إلى الله منه، كما ذكرنا مثلا الذي يريد قراءة مثلا 10 أجزاء وغيره وهو الذي يقرأ أقل مثلا ويتدبر أحب إلى الله عز وجل منه. وبالجملة فالحظ ما سوى مراد الله تعالى الديني منك كائنا ما كان، ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره وبالنفس وصفاتها وأحوالها، فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق، حق هل يؤدي حق الله أم أنه يعمل لحظ النفس، أم أنه يعمل لأجل أمر دنيوي في الحقيقة وإن كان متلبسا بصورة العبادة. هناك تتبين له الحظوظ من الحقوق اللي هو مقام الرسوخ في العلم، ويفر من الحظ إلى التجريد، يجرد نيته وقصده لله عز وجل ومحبته لما يحبه الله. وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا، لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. أكثر الناس ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ولذلك خطر كبير أن نقول للناس أنهم يعبدون الله عز وجل لكي يحصل لهم الرخاء وحل المشاكل، فربما يتركون الالتزام بعد حين، يقولوا لم تحل المشاكل، لم يقع الرخاء، حصل الفقر، حصل الضيق، لا نريد الالتزام بهذا الدين، أنتم الذين جئتم لنا بهذا الكرب والضيق. هذا خطر كبير جدا، والمراهنة على أن حل المشاكل الدنيوية مرتبط بالالتزام، وأن الالتزام هو حل لمشاكل الإنسان الدنيوية، خطر كبير. كما ذكرنا مرانا قد يصاب بفقر، قد يصاب ببلاء، فإذا لم يوطن على أنه يعبد الله لأن هذا حق الله عز وجل وليس لأجل أن تحصل على حل لمشاكلك، هذا إذا لم يوطن على ذلك ويربى على ذلك انفلت في أقرب محنة، نسأل الله العافية. أكثر الناس لا يصلح لهم هذا، اللي هو التفرقة بين الحظ والحق، لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. هو عايز من ربنا حاجة فبيعبد ربنا عشانها، يوم ما تحصل يبقى مطمئن، وما تحصلش يرتد ويرجع. أما تجريد عبادته على مراده من عبده فتلك منزلة لم يعطها أحد سوى نبي وصديق من البشر، والزهد زهدك فيها ليس زهدك فيما قد أبيح لنا في محكم السور. زهدك فيها ليس زهدك فيما قد أبيح لنا من الدنيا، يعني في القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني الزهد في الدنيا مش مقصود تحريم الطيبات، لا، ده الزهد أن يزهد الإنسان في كل ما هو حظ للنفس دون ما يحبه الله عز وجل. والصدق صدقك في تجريدها، وكذا الإخلاص تخليصها إن كنت ذا بصر، كذا توكل أرباب البصائر في تجريد أعمالهم من ذلك الكدر، كذاك توبتهم منها فهم أبدا في توبة أو يصير داخل الحفر. يعني يتوب إلى الله من النقص في أعمالهم، لأنه دائما يرى كدرا في عمله، يرى نقصا في عمله فيتوب إلى الله، فهو دائم التوبة. وبالجملة فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، لا يحزن على شيء يفوته من الدنيا نهائيا طالما بقي حب الله معه، طالما بقيت مرضات الله عز وجل معه، ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس، فلا يستغني إلا بالله، إلا بقربه من الله، إلا بتحقيق عبادته. ممكن البعض يستغني برتبة منزلة شريفة، إنه مثلا داعي أو معلم أو خطيب أو يعني ذو منزلة في قلوب الناس وإن عظمت، لكن هل أثناء هذا الأمر كان قريبا من الله عز وجل أم ابتعد؟ فلا يستغني العبد المؤمن صاحب التجريد والإخلاص إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضات الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، على ما فاته من القرب من الله، على ما فاته من مرضات الله عز وجل، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله، يعني لا يخاف إلا من سقوط منزلته عند الله. هذا الذي ينبغي أن يقال، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة سقط من عين الله. يقول ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله، كما ذكرنا ينبغي أن يقال من سقوط منزلته عند الله واحتجاب الله عنه، فكله بالله، كل أمره استعانة بالله عز وجل، وكله لله إخلاصا وتوجها، كله بالله إياك نستعين، كله لله إياك نعبد، نعبد، وكله مع الله، كله كل شأنه يستحضر ذكر الله سبحانه وتعالى على الدوام، وسيره دائما إلى الله، قد رفع له علمه فشمر إليه، وتجرد له مطلوبه فعمل عليه. ليس له مطلوب إلا مرضاة الله. شبه غرضه في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى كالجبل، العلم الذي ظهر له من بعد فهو يسير مشمرا إليه. تناديه الحظوظ إلي وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء. الله عز وجل إذا حصلت لك محبته ومرضاته والقرب منه حصل لك كل شيء، وإذا فاتني فاتني كل شيء. لو فاته هذا الأمر فاته كل شيء، لا ينفعه شيء حصل عليه، فهو مع الله مجرد عن خلقه، لا يلتفت إلى الخلق، لا يعمل من أجلهم، ومع خلقه مجرد عن نفسه في تعامله مع الناس، لا يبحث عن حظ نفسه، مسامح سهل، لا يقول أنا مع الناس، هو مع الله لا يفكر في الخلق، ومع الناس بلا حظ نفس، يسامح في حق نفسه ويعفو ويصفح ويتساهل. هم كما قالوا: كن مع الله بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. كن مع الله بلا خلق، لا تلتفت في معاملتك لله للناس، ولا تعبأ بهم بمرضاتهم وسخطهم. وكن مع الناس بلا نفس، يعني لا تنتقم لنفسك ولا تنتصر لنفسك ولا تطالبهم بحقوقها ومنزلتك عندهم، وإنما تعفو وتصفح وتسامح مجرد، فهو مع الله مجرد عن خلقه، ومع خلقه مجرد عن نفسه، ومع الأمر مجرد عن حظه، أعني الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ المعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته. حظ نفسه الذي يزاحم الأمر الشرعي، زي ما قلنا كده أنه هو بيصلي مثلا علشان ينجح في الامتحان، يجيبوا الناس يقول لك يقعدوا يدعوا ربنا جامد جدا عشان يكسبوا في ماتش الكورة مثلا، أهو ده حظوظ دنيوية محضة، وكذا الرياء والسمعة والشهرة كلها حظوظ دنيوية تزاحم الأمر، تزاحم مراد الله منك وهو تحقيق العبودية والحب والخضوع، هذه هي الأمور المقصودة. فإذا حصلت هذه الأمور الأخرى كانت هي المقصودة، زاحمت الأمر، أبعدت الأمر المطلوب منك شرعا. لكن هناك حظوظ معينة على الأمر، زي قلنا لذة العبادة ووجود لذة المناجاة، حلاوة الإيمان. يقول: الحظ المعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته، ولا يسقطه ولا يسقط منزلته عند ربه. وكذا كل حظ دنيوي يمكن أن تستعين به على طاعة الله. وهذا أيضا موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ، فظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة، والتحقيق أن الحظ نوعان: حظ يزاحم الأمر، وحظ يؤازر الأمر فينفذه. إن الناس كما ذكرنا يجد لذة العبادة، لذة مثلا الفرح عند الصوم، يجد لذة عند النفقة، لذة عند قراءة القرآن، كل هذا حظ يؤازر الأمر وليس يزاحمه. الحظ الأول اللي هو الذي يزاحم الأمر مذموم، والثاني الذي يؤازر ويعضد الأمر الشرعي فيتم على الوجه الأكمل ممدوح، وتناوله من تمام العبودية. هذا لون وهذا لون، والله أعلم وأعلم. قل قولي هذا، واستغفر الله.